بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. يقول الشيخ: ثم قلت: السابع أي من المرفوعات اسم ما حمل على ليس. ما هي الحروف التي حملت على ليس؟ ما ولا ولات وإن. هذه الحروف تسمى عند النحاة العاملة عمل ليس. طبعا ليس فعل ناسخ يدل على النفي، لكن هذه حروف تعمل عمل إيه؟ ليس، فترفع الاسم وتنصب الخبر مثل ليس بالضبط. يقول: السابع اسم ما حمل على ليس، وهو أربعة لا في لغة الجميع ولا تعمل إلا في الحين بكثرة أو الساعة أو الأوان بقلة، ولا يجمع بين جزئيها. يعني يقول لات، هيئة الحديث إن شاء الله عنها تفصيلا، لات هي لا النافية زيدت عليها التاء، التاء هذه التأنيث لللفظ أو للمبالغة، فأصلها لا، أقول لات. والعرب فرقت بين تأنيث الحرف وتأنيث الفعل. إذا أرادوا تأنيث الفعل أتوا بتاء التأنيث الساكنة زي قالت امرأة العزيز، قالت امرأة عمران، لكن تأنيث الحرف يفتحوا إيه الحرف، يقول لات أو ثم تاء. فلات هذه تعمل عمل ليس، ولا بد أن يكون اسمها وخبرها بلفظ الحين. قال تعالى: ولات حين مناص، أصلها لات الحين وحين مناص، لكن كما قال الشيخ لا يجمع بين جزئيها، يعني بين اسمها وبين خبرها، فلا بد من حذف أحدهما وبقاء الآخر. فالمشهور حذف يا أولادي، حذف الاسم وبقاء الخبر. قال ابن مالك: ورفع ذي الرفع وحذف ذي الرفع فشى والعكس قل. ذي الرفع يعني اللي هو الاسم المرفوع، وهذا اللي بيحذف كثيرا يعني. ولا تحين مناص، قال والأكثر كون المحذوف اسمها، نحو ولا تحين مناص. ثم قال: وما ولا النافيتان في لغة أهل الحجاز. يعني إذا ما تعمل عمل ليس في لغة أهل الحجاز فقط، وسائل الشروط تفصيلا في الشرح، وكذلك لا تعمل عمل ليس في لغة أهل الحجاز. إن النافية في لغة أهل العالية، أهل العالية اللي هم أهل نجد اللي مسمى الآن الرياض يعني، وشرط إعمالهن نفي الخبر وتأخيره، وألا يليهن معموله وليس ظرفا ولا مجرورا. طيب شرط إعمالهن نفي الخبر، اسمع كده يا ولدي، لما تقرأ قوله تعالى: ما هذا بشرا، إذا النسوة نفين عن سيدنا يوسف البشرية، لا يمكن أن يكون بشر، إن هو إن هذا إلا ملك كريم. فلو قلت في غير القرآن: ما هذا إلا بشر، يبقى الخبر لم ينتفي، بل إن أثبت الخبر. فإذا قلت مثلا: ما زيد عالما، يبقى نفيت عنه العلم. لكن إذا قلت: ما زيد إلا عالم، يبقى أثبت له العلم. فالشرط الأول لكي تعمل هذه الحرف عمل ليس، لابد من نفي الخبر. ألا لهن معموله، يعني معمول الخبر. يعني مثلا يا ولد إذا قلت: ما زيد آكلا طعامك، هيا بنا نعرب المثال. ما حجازية تعمل عمل ليس، زيد ده اسم ما مرفوع، آكلا خبر ما منصوب، طعامك مفعول به لآكل، هذا المفعول يسمى عندنا في النحو معمول الخبر. هذا المعمول لو تقدم ووقع بعد الحرف النفي بطل العمل. فأقول مثلا: ما طعامك زيد آكل، يبقى ولا يليهن معموله وليس ظرفا ولا مجرورا. يعني إن كان ظرف أو جار مجرور يغتفر، يعني يجوز. أقول مثلا: ما زيد جالسا عندك، ممكن أقدم الظرف أقول: ما عندك زيد جالسا. ما في الدار زيد جالسا، أقول: ما زيد جالسا في الدار، ممكن أقدم معمول الخبر اللي هو الجار والمجرور. وتنكير معمولي لا، يعني لا تعمل عمل ليس بشرط أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، كما قال الشاعر: تعز فلا شيء على الأرض باقيا، فنجد أن اسمها وخبرها جاء نكرتين. ألا يقترن اسم ما بإن الزائدة، يعني ما لكي تعمل عملا ليس لا يأتي بعدها إن، كما قال الشاعر بني غدانة ما إن أنتم ذهب، فوقعت إن النافية أو إن الزائدة بعد ما فبطل عملها. وإليك الشرح. طب لغة أهل العاثية قال إن ذلك نافعك، يعني ما ذلك نافعك، ده على لغة أهل العالية يعملون إن عمل لا إيه ليس. أقول السابع من المرفوعات اسم ما حمل في رفع الاسم ونصب الخبر على ليس، وهو أربعة أحرف ما ولا ولات وإن. أما ما فإنها تعمل هذا العمل بأربعة شروط: أن يكون اسمها مقدما وخبره مؤخرا. واضح؟ ما هذا بشرا، ما زيد عالما، يبقى تقدم الاسم وتأخر الخبر. ألا يقل الاسم بإن الزائدة، لا تقل ما إن زيد أقول عالم بالرفع، لأن على أساس إن ما بطل عملها بسبب وجود إن الزائدة. ألا يقرأ خبرها بإلا، لما تقرأ قوله تعالى وما محمد إلا رسول، وما أمرنا إلا واحدة، وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وسلم، فهنا الخبر انتقض بإلا. فلما أقول مثلا ما زيد عالما، يبقى نسيت عنه العلم. طب ما زيد إلا عالم، يبقى أثبت له العلم، وأصبحت ما هنا أصبحت مع إلا، ما مع إلا يفيد الحصر أو القصر. ففي قوله تعالى ما محمد إلا رسول قصر رسالة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأصبحت ما ليست عاملة بسبب دخول إلا على الخبر. الرابع اللي يليها معمول الخبر وليس ظرفا ولا جارا ومجرورا، وهذا شرحته منذ قليل بفضل الله تبارك وتعالى. مثال ما سوف في شروط ما هن أمهاتهم، يبقى ما نافية حجازية، هن ده اسمها ضمير مبني في محل رفع، أمهاتي ده خبرها منصوب علامة النصب الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. طيب نلاحظ أن الاسم والخبر جاء معرفتين، النكرتان كقوله تعالى ما منكم من أحد عنه حاجزين. ما منكم من أحد، أين اسم ما أحد وهو نكرة دخلت عليها من الزائدة؟ كيف نعرف من الزائدة يا أولادي؟ تسبق بنفي أو استفهام وتدخل عن نكرة. أصل الآية ما منكم أحد عنه حاجزين، ولكن دخول حرف الزائد في اللغة العربية يفيد التوكيد، فلأجل هذا تأدبا مع القرآن نقول حرف صلة لا نقول حرف زائد تأدبا. فأحد ده اسم ما مجرور لفظا مرفوع محلا، حاجزين خبر ما منصوب علامة النصب الياء نيابة عن الكسر لأنه جمع مذكر سالم. المختلفتان فإن قلت كيف يوصف الواحد بالجمع وكيف يخبر به عنه، ما شاء الله الشيخ بدأ يسأل سؤال مهم وأجاب عليه رحمه الله. كيف يوصف الواحد بالجمع لما القرآن قال إيه؟ فما منكم من أحد عنه حاجزين. حاجزين خبر لأحد، والأحد ده مفرد، وحاجزين جمع، كيف يخبر بالجمع عن المفرد؟ قلت جوابهما أنه اسم عام، ولهذا جاء لا نفرق بين أحد من رسله. الله أكبر، يعني خد بالك كلمة أحد ده اسم لكن عام، هو صحيح مفرد لكن عام. لما أقول مثلا ما جاءني أحد، أو أحد تشمل أحمد محمد محمود خالد زيد، يعني تشمل ده تفيد العموم. ولم يقع في القرآن الكريم إعمال ما صريحا في غير هذه المواضع الثلاثة. إيه المواضع الثلاثة؟ اللي هو ما هن أمهاتهم، ما هذا بشرا، ما فما منكم من أحد عنه حاجزين. وده يدل على أن الشيخ كان من حملة القرآن وحافظة القرآن بقراءاته. طيب ولم يقع في القرآن الكريم إعمال ما صريحا في غير هذه المواضع الثلاثة على احتمال مذكور في الثاني، وإعمال لغة أهل الحجاز، يعني في قوله تعالى ما منكم من أحد يجوز أن تجعل أحد اسم ما مجرور لفظا مرفوع محلا، ويجوز أو يحتمل أن تكون أحد فاعل منكم لاعتمادي على النفي، لاعتمادي على النفي وحاجزين النعت له على لفظه. طيب أشرح هذه الآية لكي تتضح لكم أولاد الكرام. أعندك زيد، أفي الدار عمر. يمكن أقول عند ده ظرف مكان منصوب، هو في محل رفع خبر مقدم وزيد مبتدا مؤخر، وممكن أعرف زيد ده فاعل لهذا الظرف، لأن الظرف ده متعلق بمحذوف. يعني مثلا استقر عندك زيد، يبقى زيد فاعل لاستقر. في قوله تعالى فما منكم من أحد عنه حاجزين، بعض العلماء قال ما نافية حجازية، من زائدة أحد ده اسم ما مرفوع مجرور لفظا مرفوع محلا، أصلها ما أحد، ما منكم أحد حاجزين. بعضهم قال إن أحد فاعل، فاعل لهذا الظرف. طيب فاعل طبعا هم يطلقون على الجار والمجرور ظرف باب التغليب، يعني يحتمل أن أحدا فاعل منكم لاعتماده على النفي. لاحظ أنه الجار والمجرور أو الظرف إذا اعتمد على نفي أو استفهام، يعني يقول مثلا ما في الدار رجل، أو ما في الدار، أو ما في الدار زيد أو رجل، يعني ما استقر في الدار زيد، فيعتبر فاعل للفعل المحذوف يعني. طيب يحتمل أن أحدا فاعل منكم لاعتمادي على النفي وحاجزين نعت له على. طيب يبقى أقول ما حرف نفي فقط، منكم جار ومجرور متعلق بمحذوف، يعني ما وجد فيكم منكم أحد، يبقى الجار والمجرور متعلق بفعل محذوف، أحد ده فاعل للفعل المحذوف ده اللي هو المتعلق به الجار والمجرور، لأن الجار والمجرور لابد أن يتعلق كما قال ابن مالك وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوينا معنى كائن أو استقر. طيب ويبقى حاجزين صفة لأحد. طب صفة ازاي يا ولادي؟ صفة ازاي صفة لأحد؟ قال على لفظه. يعني ايه على لفظه؟ ما احنا قلنا أحد لو عربناها فاعل هيبقى فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا، فحاجزين صفة لأحد على اللفظ، لأن لفظها مجرور يبقى هنا مجرور على مجرها الياء نيابة عن الكسر إنه جمع مذكر سالم. ثم سأل السؤال الذي سأله منذ قليل، كيف وصفت أحد بالجمع وهو إيه وهو مفرد؟ قلنا أن اللفظ إيه عام. طيب بني غدانة ما إن أنتم ذهب، طبعا استشهد العلماء بهذا البيت لوقوع إن الزائدة بعد ما فبطل عملها. طيب ولا في نحو ما محمد إلا رسول وما أمرنا إلا واحدة، لأن الخبر اقترن بإلا فبطل العمل. في المثل يقول ما مسيء من أعتبى، هنا تقدم الخبر، أصلها ما من أعتبى مسيئا، يعني الذي يعتب يعني ليس أي مسيئا، فقدم الخبر فبطل العمل. قال الشاعر وقالوا تعرفها المنازل من منن وما كل من وافى منن أنا عارفه، لتقدم معمول الخبر وليس بالظرف ولا جار ومجرور. وما كل لا وما كل من وافى منن أنا عارفه، أصل الكلام ما أنا عارف كل من وافى منن. شخص يبحث عن فتاة لعلها محبوبته، فلعلها محبوبته، فسأل أين فلانة، هو يسأل عنها أهل منى في أيام الحج والحجاج كسر، فقالوا تعرف المنازل عن انزل الخيام في منى واسأل عنها، فقال يا أولادي ما هذه النافية الحجازية، قل لا بالنصب على أنها مفعول به لكلمة عارف، لأن أصل المثال إيه؟ ما أنا عارف قل لا من وافى منا، يبقى ما أنا في حجازية أنا ده اسمها ضمير منفصل في محل رفع اسمها، وعارفا خبرها منصوب، كل مفعول به لعارف اللي هو اسم فاعل يعني. هذا المفعول يسمى عندنا معمول الخبر، هذا المعمول تقدم، فلما تقدم بطل عمل ما، فصارت ما كل من وافى منا أنا عارف، يبقى تقدم المعمول الخبر فبطل العمل. ولا يعملها بنو تميم حتى مع استفاء الشروط لا يعملونها، يقولون ما هذا بشر، ما هن أمهاتهم بالرفع يعني، وأقول في المثال ما زيد قائم. لماذا يا أولادي؟ لأن عندهم مادي حرف غير مختص، وغير مختص لا يعمل يعني لدخول على الأسماء والأفعال. قال وقرئ أيضا ما هن بأمهاتهم، هذه القراءة ما هن بأمهاتهم بالباء الزائدة تحتمل حجازية وتحتمل إيه يا ولادي؟ وتحتمل التميمية. تحتمل الحجازية لأن ما النافية الحجازية تدخل في خبرها الباء بكثرة، وما ربك بغافل، فتجد الباء تدخل في خبر ما وليس بكثرة. وتحتمل التميمية على أنها غير عاملة. وأما لا فإنها تعمل بالشروط المذكورة لما إلا شرط انتفاء اقتران إن بالاسم فلا حاجة له، لأن إن لا تزاد بعد لا. يبقى يا أولادي الشرط في في في لا نفس الشروط الموجودة في ما، لكن في شرط إن إلا تزاد بعد لا فلا يحتاج إلى هذا الشرط. قال الشاعر تعز فلا شيء على الأرض باقية، أين اسم لا شيء وأين خبرها باقية، فنصب رفعت الاسم ونصبت الخبر، لكن لا بد أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. وربما عملت في اسم المعرفة ربما يعدى قليل، قال لا الدار دارا ولا الجيران جيرانا، يعني عملت ده يدل على إيه يا أولادي؟ ها ده يدل على نادر. ولذلك يعني الشيخنا هتجد في كتب أخرى العلماء لحنوا المتنبي لما قال فلا الحمد مكتوبا ولا المال باقية، قالوا هذا لحن لأن لا تعمل في المعرفة، لكن الشيخ أثبت أنها تعمل في المعرفة لكن نادر وقليل. إذن هنا على هذا لا يلحن، يعني لم يلحن المتنبي عندما قال فلا الحمد مكتوبا ولا المال باقية. وإعمال لا العمل مذكور لغة أهل الحجاز أيضا، بنو تميم يهملونها، يعني يقول تعز فلا شيء باقي، يعني لا يقولون مثلا لا شيء باقيا، لا يعني هم يجعلونها نافية فقط لا تعمل عمل ليس، كما قالوا ما هذا بشر يقول مثلا ما شيء لا الحمد مكتوب ولا المال باقي، يعني لا ينسبون بها الخبر. وأما إن فتعمل بالشروط المذكورة إلا أن يقترن اسمها بإن ممتنع، يعني لما أقول مثلا إن لا، لما أقول مثلا إن زيد ناجحا، معنى ما زيد ناجحا، فهي تعمل عند أهل العالية تعمل عمل ليس، لكن لا تقع بعدها إن، وتعمل في اسم معرفة وخبر نكرة. قرأ سعيد بن جبير إن الذين، طبعا قراءة الجماعة إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، هم قرأها إيه؟ إن الذين تدعون من دون الله عبادا، يعني ما الذين تدعون من دون الله عبادا، على إن جعل عبادا اسم إن النافية منصوب على لغة أهل العالية. وأمثالكم صفة لعباد، أمثالكم صفة لعباد، يبقى إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم بالنصب على ناصفة العباد. في قراءة الجماعة إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. سمع من كلامهم إن أحد خير من أحد إلا بالعافية، معناها ما أحد خير من أحد إلا بالعافية، ده كلام أهل العالية، يبقى إن بمعنى ما النافية. إن أحد يعني ما أحد خيرا، فجاءت إن تعمل تعمل ليس على لغة أهل العالية، وأما لا فتعمل هذا العمل ولكن تختص عن أخواتها بأمرين، لا تعمل إلا في ثلاث كلمات، لفظ الحين ده بكثرة، والساعة والأوان بقلة. طبعا الشيخ في الألفية اقتصر على لفظ الحين، قال وما للات في سوى حين عمل، لكن الشيخ هنا زاد أنها بتعمل في لفظ الساعة والأوان. الثاني أن يكون اسمه وخبرها لا يجتمعان، يعني لا يجتمعان، لابد أن يحذف أحدهما، الغالب أن يحذف الاسم ويبقى الخبر كما قلت. قال ولا تحين مناص، الواو واو الحال، ولادي النافية بمعنى ليس، التادي زائدة للتوكيد النفي أو للمبالغة أو لتأنيس اللفظ، لتأنيس اللفظ اللي هو الحرف يعني. اسمها محذوف يعني لا تلحينوا، هذا اسمها المحذوف، حين ده خبرها منصوب، مناص مضاف إليه. والقراءة الثانية فنادى ولا تحين، ولا تحين في قراءة يعني، يبقى ولا تحين، من قرأ ولا تحين يبقى حذف الخبر، بس ده قليل. ولذلك يقول ابن مالك والعكس قل، يعني عندما تحذف الخبر وتبقى الاسم هذا قليل. ومن اعمالها في الساعة ندم البغاة ولا تساعة مندم، لا تساعة يعني لا تساعة ساعة مندم، يبقى حذف الاسم وبقى الخبر. الأوان طلبوا صلحنا ولا تأوان، ولا تأي أولادي أوان يعني لا تالأوان أوان، فأصله ليس الحين أوان صلح، ليس الحين أوان صلح أو ليس الأوان أوان صلح، فحذف اسمها على القاعدة اللي احنا قلناها لا يجتمع اسمها مع الخبر، بس اسمها يحذف بكثرة، وحذف ما أضيف إليه وقدر ثبوته، فبناه كما يبنى قبل وبعد. إلا أن أوانا شابية بنزال فبناه على الكسر، ونوانه للضرورة، يعني كلمة أوان أوان ده مبني على الضم، ولكن قال لا هي مبنية على الكسر زي نزالي، نوانها قال ولا ولا تأوان، هنا نون للضرورة الشعرية. هذا والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.